وقفات مع القرآن العظيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم قال الله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أي وسواء يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين حق عليهم القول من هؤلاء الكافرين، سواء عليهم الأمرين، أأنذرتهم أو تركت إنذارهم، فإنهم لا يؤمنون لأن الله قد حكم عليهم بذلك. إنما ينفع إنذارك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن آمن بالقرآن وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين، فبشر يا محمد هذا النوع بمغفرة من الله لذنوبه وثواب في الآخرة كريم، وذلك هو الجنة. في هاتين الآيتين العديد من الفوائد التدبرية. أولا، فيها تسلية وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله هو الذي حكم أنهم لا يؤمنون. ثانيا، فيها علم الله المحيط بكل شيء، فالله لسابق علمه علم أن أكثر هؤلاء لا يؤمنون. ثالثا، فيها دلالة على أن القدر لا يعارض الشرع، ولهذا أخبر الله أنهم لا يؤمنون وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم دينه. فإخباره بأنهم لا يؤمنون قدر، وأمره بأن يبلغهم دينه شرع، والقدر لا يعارض الشرع. في الآية دلالة أيضا على انتفاع صاحب الخشية بالإنذار والتذكير، ولهذا قال: إنما تنذر من اتبع الذكر. فيها أيضا تسمية القرآن ذكرا، لأن فيه ذكرى، ولأن فيه ذكر للأولين، ولأن فيه ذكر لله وأسمائه وصفاته، ولأنه يزيل الغفلة. قوله اتبع الذكر دليل على أن المقصود من العلم هو العمل، ولهذا قال اتبع، وهي تدل على حقيقة الاقتفاء بأن يطبق الإنسان ما قرأه في كتاب الله. فيها دلالة أيضا على أن اتباع القرآن يقود للخشية، ولهذا قرن بين اتباع الذكر وخشية الرحمن، فمن اتبع القرآن أورثه الله خشية في قلبه. الآية تدل على أن الخشية هو خوف معه علم، ولهذا جاء قبلها اتبع الذكر، فلما اتبع القرآن وعلم معاني القرآن أورث الخشية، وهي أدق درجة من درجات الخوف، إذ أنها خوف مع علم. قوله وخشي الرحمن، جاء اسم الرحمن تحديدا من بين أسماء الله لأمور: إما لإغاظة الكفار والمشركين لأنهم ينكرون هذا الاسم، وإما للترغيب لهم، إذ أن رحمة الله تسع الكافر إذا أسلم. الآية أيضا مشروعية البشارة بالأجر والمغفرة وما عند الله، والقرآن بشارة وفيه بشرى للمؤمنين. التنوين في قوله بمغفرة وقوله وأجر وقوله كريم تدل على العظمة، فما ينتظر هؤلاء المؤمنين من المغفرة إنما هي مغفرة عظيمة، إذ لا يتعاظم على الله ذنب، وهو أيضا أجر عظيم، إذ هو الجنة ولا أعظم من الجنة. قدمت المغفرة في قوله فبشره بمغفرة على الأجر، وذلك لحاجة العبد المؤمن إليها، إذ حاجته إلى مغفرة الخطايا والذنوب أشد من كل ضرورة. فيها أيضا دلالة على كرم الله، ولهذا قال وأجر كريم، أي أن أعمالهم لا تستحق الجنة، إنما لكرم الله أدخلهم الجنة بفضله.